لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ بن باز المتورط معهم؟ والله دافع عنهم دفاع سبحان الله. لا إله إلا الله. إبراهيم يبقى وزعلان عليهم في الوزعلان من سعد ولا خالص ثم الله أمر سوى سبيل إليكم أمر فيه هذا بشكل عام ما يفقد ولا في توحيد ولا في سبيل. لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة، لكن هم جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين، الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد، وهذا ناتج من الأول. لكن في ناس مثل بعض أفراد الإخوان المسلمين سلفيين في العقيدة، أتيحت لهم أجواء سلفية فهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك الكلام. هذون جماعة تبذير، جماعة جاهزة.